بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وفي حديث قتيبة: من أحق بحسن صحابتي، ولم يذكر الناس. من أحق الناس، رواية قتيبة: من أحق بحسن صحابتي. عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث جرير، وزاد فقال: نعم، وأبيك لتنبأن. يعني أن الرسول قال له: نعم، وأبيك لتنبأن بمن أحق الناس، فأجابه بعد ذلك. في الرواية الأخرى في حديث وهيب: من أبر، من أبر، أبر أنا. وفي حديث محمد بن طلحة: أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، أحق بالبر. الصحابة بمعنى الصحبة، وفيه الحث على بر الأقارب، وأن الأمة أحقهم بذلك، ثم بعدها الأب، ثم الأقرب فالأقرب، لأنه قال: ثم أدناك أدناك، فنقول الأخت ثم الأخ، والخالة ثم الخال، العمة ثم العم. ولا شك أن الجدات والأجداد هم داخلون في الآباء، الأمهات والآباء. من كان من جهة أقارب الأم في البر مقدمون، لذلك قلنا الخالة ثم الإيه؟ الخال، ثم العمة ثم العم. قال العلماء: وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه، وشفقتها وخدمتها، ومعاناة المشاق في حمله، ثم وضعه، ثم إرضاعه، ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك. ونقل الحارث المحاسبي إجماع العلماء على أن الأمة تفضل في البر على الأبي. وحكى القاضي إياد خلافا في ذلك، فقال الجمهور بتفضيلها، وقال بعضهم يكون برهما سواء، قال ونسب بعضهم هذا إلى مالك، والصواب الأول لصريح هذه الأحاديث في المعنى المذكور. طبعا نص في هذا في الحقيقة، ولذلك لا اعتبار بهذا الخلاف، إنهما متساويان. ويظهر هذا عندما يتعارض بر الأم مع بر الأب، فعند ذلك يقدم بر الأم إذا كان لا يستطيع الجمع بينهما. قال القاضي: وأجمعوا على أن الأم والأب آكد حرمة في البر ممن سواهما. قال وتردد بعضهم بين الأجداد والإخوة لقوله صلى الله عليه وسلم ثم أدناك أدناك. قال أصحابنا يستحب أن تقدم في البر الأم ثم الأب ثم الأولاد ثم الأجداد والجدات ثم الإخوة والأخوات ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام كالأعمام والعمات والأخوال والخالات، ويقدم الأقرب فالأقرب، ويقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بأحدهما، ثم بذي الرحم غير المحرم كابن العم وبنته وأولاد الأخوال والخالات وغيرهم، ثم بالمصاهرة. إذن المصاهرة معتبرة أيضا، العلاقة بين العائلتين اللذين وقع بينهما تزاوج تراعى فيها أيضا أمر يراعى فيها أمر البر. قال ثم بالمولى من أعلى وأسفل، يعني المولى المعتق، المعتق والمعتق، يعني الذي أعتقه مباشرة له أولوية، ثم ابنه بعد ذلك الأعلى والأسفل. والله أعلم. مسألة تقديم الأبناء في البر المستحب على الأجداد والجدات فيه نظر. نعم نفقتهم واجبة، نفقة الأولاد والبنات واجبة، لكن فيما يتعلق بالبر والإحسان فالوصية بالأجداد والجدات هي وصية في الجد، وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجدة أم والجد أب. الله أعلم. الأجداد والجدات من جهة الأم ومن جهة الأب، ولكن من كان من جهة الأم كأم الأم مقدمة في البر، هذا خلاف المواريث. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأم ثم الأم ثم الأم، فما كان وذكر الأخت ثم الأخ، فلذا تبين أن الإناث أولى. لماذا؟ لأن المرأة في حاجة إلى من يعضدها ويساندها أكثر من الرجل، لذا استحقت البر أكثر، ثم هي في تعبها أكثر. الله أعلى وأعلم. لذلك نقول هذا رعاية لحق الأم أن يرعى أقاربها أكثر، لأن حقها عليه أعظم. قال ويقدم من قال ثم الجار، ويقدم القريب البعيد الجار البعيد الدار، ويقدم القريب البعيد الدار على الجار، يعني القريب البعيد الدار هو من ضمن الأرحام، وأما الجار فعاقة الجيرة فقط. قال وكذا لو كان القريب في بلد آخر قدم على الجار الأجنبي، هذا يظهر أثره في النفقة عندما يكون على يعني يريد أن يتصدق على ذوي القربى أو على في وجوه الإحسان، فينظر إلى الأقارب أولا. قال وألحق الزوج والزوجة بالمحارم. والله أعلم. يعني الإحسان إلى زوجته وإحسان المرأة إلى زوجها هذا مثل علاقة ذوي الأرحام كالأعمام والعمات والأخوال والخالات. لا، الخال مقدم لأجل قرابته من الأم. عمك أبوك، والخال وارث من لا وارث له، والخال أخ الوالدة، فالظاهر تقديم الخالة على العمة والخال على العم في البر لا في الميراث. طبعا الخال لا يرث والخالة لا ترث إلا إذا كان لا وارث من العصبة، لكن هنا من أجل تقديم الأم في البر. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم نعم وأبيك لتنبأن، قد سبق الجواب مرات عن مثل هذا، وأنه لا تراد به حقيقة القسم، بل هي كلمة تجري على اللسان دعامة للكلام، وقيل غير ذلك، قيل هو منسوخ، الراجح لا، لأن هذا الأمر من أمور حماية الشريعة لجناب التوحيد وسد ذرائع الشرك من أوائل ما شرع، ولا تاريخ حتى يقال بالنسخ كما ذكرنا. الصحيح أنها كلمة تطلق ولا يراد بها القسم. كلمات كثيرة العرب تطلقها دعامة للكلام تأكيدا له، كأنها صارت أداة توكيد دون أن تكون، أو هو توكيد في صيغة قسم في الظاهر، لكن صار أداة توكيد، وبعضها أدوات تنبيه وليس يقصد به حقيقة الدعاء، مثل ويحك، ويلك، ثكلتك أمك، قاتله الله، تستعمل كثيرا في معان للتوكيد للتنبيه للحث للمنع، والله أعلم. لا أيم الله يمين، لأنها أيمان الله، أيمان الله، أيمان الله، أيم الله يمين صريحة بصفة من صفات الله، بيمين الله عز وجل. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القبطان عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. قال مسلم العباس اسمه السائب ابن فروخ المكي، هو الذي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عن ناعم مولى أم سلمة أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. حديث عظيم القدر. قال النووي رحمه الله هذا كله دليل لعظم فضيلة برهما، وأنه آكد من الجهاد. الظاهر أن هذا جهاد التطوع لا الجهاد المتعين، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والمقصود بالتطوع في حقه هو، وإلا فالجهاد ما بين فرض كفاية وفرض عين. فرض الكفاية إذا قام به البعض فهو تطوع في حق الآخرين، وهذا يشمل جهاد الطلب وجهاد الدفع كذلك إذا أدوا ما عليهم. إذا وجد طائفة من الأمة تطلب جهاد الكفار في ديارهم لنشر الدين وإعلاء كلمة الله ما أمكن ذلك، وطائفة أخرى تدفع عن بلاد المسلمين وعن دارهم وأرواحهم وأموالهم، فإذا كان هناك كفاية لم يكن هناك حرج، مع أنه قتال دفع، لأن البعض ظن أن فرض الكفاية وفرض العين إنما هو تقسيم في جهاد الطلب فقط، وليس كذلك. فإن أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من يعني من الكفار من يتحدث بالهجوم على المدينة. في حديث عمر أجاء الغساني؟ قال أعظم. طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فإذا كانوا يتوقعون، يهود خيبر كانوا يدبرون لغزو المدينة في الحديبية. الروم كذلك كانوا يعدون عددا، فتبين أن هذا نوع جهاد دفع بدرجة ما، ومع ذلك نزلت الآيات، جاءت الأحاديث تبين أن الجهاد منه ما هو تطوع لا بد فيه من إذن الوالدين. قال وفيه حدة لما قاله العلماء أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين أو بإذن المسلم منهما، فلو كانا مشركين لم يشترط إذنهما عند الشافعي ومن وافقه، وشرطه الثوري هذا أشرط الثوري هذا كله إذا لم يحضر الصف ويتعين القتال، وإلا فحينئذ يجوز بغير إذن. وكذلك نقول إذا نزل العدو ببلد واحتيج إلى أحد في الدفع وجب على كل من به دفع. قال وأجمع العلماء على الأمر ببر الوالدين وأن عقوقهما حرام من الكبائر، سبق بيانه مبسوطا في كتاب الإيمان. اختلف أهل العلم في مسألة السفر بدون إذن الوالدين، أما سفر مخوف كالجهاد فهو ملحق به بالأولى، وأما سفر آمن كتجارة وطلب علم، فإن كان أمر طلب العلم فرض عين أو فرض كفاية لم يقم به غيره فقد تعين عليه، فهذا لا شك في وجوب طلب العلم والسفر في ذلك ولو لم يرضى الوالدان. وأما إذا كان علم تطوع ليس بفرض عين ولا كفاية، أو كفاية قد وجد فيه من يكفي حاجة أهل بلده ومحلته وهو سفر آمن لا خطر فيه، فهذا فيه قولان لأهل العلم. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن تألم الوالدين لمفارقة الولد أمر معتبر حتى ولو لم يكن خوف على حياته، والله أعلى وأعلم. فالأولى في طلب العلم المستحب أن يستأذن والديه، ولكن ما كان من فرض كفاية لم يقم به غيره أو لم يقم به من يكفي حالة المسلمين فلا شك في أن هذا لا يلزمه الاستئذان في هذه الحالة. وأكثر أهل العلم على أن سفر التجارة الآمن لا يلزم استئذان الوالدين فيه، والله أعلم، خاصة أن سفر التجارة لا يكون يعني مدة طويلة يتأذى منها الوالدين، بخلاف سفر طلب العلم ربما احتاج سنين، ولذلك الأمر يكون بمدى ما يحصل لهما من ضرر وألم بسبب سفر الولد. إذا كان كل من الوالدين منفصلا في حياته عن الولد أو كلاهما واحتاج إلى أن يسافر سفرا غير مخوف ليس فيه خوف على حياته ولا أعضائه ولا نحو ذلك، فهل يجوز أن لا يستأذنهما؟ الظاهر والله أعلى وأعلم أنه إذا كان يؤلمهما فيستأذن، هذا هو الأولى به والله أعلم. يقولون أن طلب العلم الآن يمكن أن يتحصل بالشرائط، ولا شك أن حضور مجالس العلم ومشافهة العلماء اختلف اختلافا كبيرا عن مجرد سماع الشرائط، والحاجة إلى التربية والسلوك الصحيح حاجة أساسية كذلك. العقوق هو كل فعل أو قول يتأذى منه الوالدان تأذيا ليس بالهين، ولا يلزم من ذلك لزوم الطاعة في جميع الأمور على الصحيح، فإنه إذا كانت البكر من حقها أن ترفض من أمرها أبوها أن تتزوجه فبالأولى الذكر، وكذلك إذا طلب منه أن يخرج عن ماله لإخوته، إذا كان لا يجوز للأبي أن يفضل بين أولاده في ماله، فبالأولى لا يجوز أن يلزم أحد أبنائه بأن يخرج عن ماله لإخوته، فمثل هذا لا يلزم، والله أعلى وأعلم. ولو غضب الوالد أو الوالدة في شيء ليس من حقهما، كما ذكرنا في أمر زواج، كأن يرغم الأب أو الأم ابنهما على زواج من لا يحب أو ابنتهما ويغضبان من ذلك غضبا شديدا، فهذا ليس من حقهما، وتأذيهما ليس تأذيا بأمر مشروع، وبالتالي فلا إثم على الولد في عدم الاستجابة لذلك. وكذلك أمر طلاق المرأة، يوزوك بالعافية يا حاج رضوان، ندمان يعني ولا لا يلزم الولد طاعة أمه أو أبيه في أمر التزويج، وكذلك في أمر التطليق، وليعلم الآباء والأمهات أن هذا تجاوز للحدود. وانظروا إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لبريرة لما قالت أتأمرني، قال لا إنما أنا شافع، العودة إلى زوجها بعد أن أعتقت وقد ملكت نفسها واختارت الفصل، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمغيث، فقالت بريرة أتأمرني، قال لا إنما أنا شافع. فإذا كان الرسول هو أعظم حقا علينا جميعا من الأب والأم، يعرفنا حدود ما يلوز للإمام، بل له عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يعرف الأبوين ذلك. ليس للأب أن يطلق امرأة أن يطلق ابنته من زوجها إذا كانت تريده، بعض الآباء يتسلط ويقول سأطلقها من كراما عنك، والفتاة والبنت والمرأة ربما تكون راغبة في زوجها واستمرار حياتها، ويأخذها قهرا إلى بيته ويصر على أن تختلع، هذا كله من الظلم، بل يخشى عليه أن يكون ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من خبر امرأة على زوجها. فإنما بر الوالدين وسماع أمرهما فيما هو من حقهما، فيما يتعلق بهما، تأذيهما بشيء ليس لهما ليس معتبرا. سئل الإمام أحمد عن رجل يأمره أبوه أن يطلق امرأته، فقال له إن كان أبوك مثل عمر فطلقها، إن كان أبوك مثل عمر فطلقها، لأنه إنما يأمره لمصلحة شرعية، يأمره بالتطليق كما فعل إبراهيم بإسماعيل، مريه فليغير عتبة بابه لما وجد صفات المرأة لا تصلح، ونصحا للولد وليس من أجل غرض شخصي مثلا أنه لا يروح أن بنت أختها أولى من بنت عم الرجل، مثل هذا تعصب للعائلة، هو يريد أن يتزوج بنت عمه وهي يريد أن تزوجه بنت خاله أو خالته، لا يلزمه أن يطيع في ذلك. إذا كانت البكر كما ذكرنا تستأذن، وإذا تكلمت بالرفض ليس يصح زواجها ولا إكراهها، فبالأولى ما ذكرنا. بالنسبة لطلب العلم في زماننا، لا أشك أن الأمة تحتاج إلى يعني أضعاف الأعداد التي تطلب العلم الآن، فحقيقة فرض الكفاية لم يتحقق، وفي كل البلاد نقص شديد في المفتين وفي المعلمين وفي أهل العلم، ولذلك تصدر الناس رؤوس جهال، ويحصل من ذلك خلل كبير، مع أن سفر العلم آمن في الغالب، سفر طلب العلم آمن في الغالب حتى ولو احتاج مدة طويلة. من ضمن البر الواجب النفقة على الوالدين إذا كان فقراء ومحتاجين، وكلما وسع عليهما كان ذلك من البر، لكن الواجب أن يكفيهما حاجتهما، إذا وجد الكفاية لم يجب عليه التوسعة. إذا أمراه بظلم الزوجة مثل أن يضربها أو أن يمنعها من النفقة، يمنع عنها النفقة، أو أن يلزمها بخدمتهما مما لا يلزمها وإلا عاقبها، أو أن لا يكون لها مسكن مناسب لها، نعني بذلك مسكنا مستقلا ولو كانت حجرة واحدة لها فيها متاعها وشأنها، وإلا عوقبت، مثل هذا لا يلزم فيه طاعتهما، وبعضها لا يجوز فيه طاعتهما. قد تغتاظ الأم مثلا من زوجة الابن فتأمره بضربها وإلا لم يكن رجلا، فمثل هذا إذا كانت لا تستحق أن تضرب حرام أن يضربها، لأنه لا يجوز أن يضربها مجاملة لأمه، ولا أن يسبها مجاملة لأمه، ولا أن يطردها من البيت الذي تستحق فيه السكنة والنفقة إرضاء لأمه، هذا كله لا يجوز، بل من بر الأب والأم في هذه الحالة عدم طاعتهما، لأن إثم المعصية يعود على الآمر بها بالإضافة إلى من فعلها، فبره بوالديه أن يمتنع من طاعتهما في معصية الله، فذلك تخفيف عليهما. ولو أمراه بكل بأمر فيه معصية لله، كمن يطلب منه أبوه أن يحلق لحيته أو أن يشتري له سجائر، مثل ما لو أمره أبوه أن يشتري له سما ليقتل نفسه به، كان بره به أن لا يطيعه. قال مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه قال: كان جريج يتعبد في صومعة فجاءت أمه، قال حميد: فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعته. طبعا هو جاء بالحتة دي عشان يبين أن ذلك إيه؟ مرفوع وليس موقوفا، ظاهره الوقف عن أبي هريرة أنه قال كان جريج، ممكن يكون إسرائيل خبر إسرائيل، فقال: فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه. إذن هذا حديث مرفوع. قال: فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعته: كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه فقالت: يا جريج أنا أمك. الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل لهم حتى لا ينسى الحديث، الاجتماع بين الصوت والصورة، وهذا يعني تنبيه على أن اجتماع الحواس يؤدي إلى ثبات المعنى في النفس، يسمع بأذنه ويرى بعينه. وشوف الصحابة رضي الله عنهم، حرص أبو هريرة أن ينقل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وحرص أبو رافع أن يفعل ما فعل أبو هريرة، وحرص حميد أن يفعل ما فعل أبو رافع، وحرصت أن أفعل ما قرأت لكم. أنا بالتأكيد كل واحد هيفتكر وهو إيه والشيخ بيقرأ الحديث إنه عمل إيه، عمل كده، لأنها ترفع رأسها تحتمي من الشمس ربما. قالت:

بأصبعه السبابة في فمه فجعل يبصها. في الحديث ده يوقع ايه تمثيلان. قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجع الحديث فقالت حلقى مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله. فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي وقالت الله. فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال إن ذاك الرجل كان جبارا. فقلت اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها زنيتي ولم تزني وسرقتي ولم تسرق. فقلت اللهم اجعلني مثلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال باب تقديم قال النووي باب تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها. فيه قصة جريج رضي الله عنه أنه آثر الصلاة على إجابتها فدعت عليه فاستجاب الله لها. قال العلماء هذا دليل على أنه كان الصواب في حقه إجابتها لأنه كان في صلاة نفل والاستمرار فيها تطوع لا واجب وإجابة الأم برها واجب وعقوقها حرام. وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ويجيبها ثم يعود لصلاته فلعله خشي ما تدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا ومتعلقاتها وحظوظها وتضعف عزمه في نواه وعاهد عليه. الذي يظهر والله أعلم أن قطع الصلاة إنما يجب إذا كانت الأم تتضرر من ذلك مثل أنها آتية من مكان بعيد. أن الصوامع كانت دائما في الصحارى والقفار راعي غنم يأوي إلى صومعته إذا كانت بعيدة عن مجتمع الناس فقد يعني طلبت لقي ابنها بسفر أو بلقاء أو يعني بجهد طويل جهد جهيد. فكان ما يعني ذكر النووي رحمه الله من أنها كان يمكنه لأنه كان يمكنه أن يخفف في الصلاة ويدرك أمه لكن الظاهر أنه أبى أن يترك النافلة الطويلة التي كان يصليها. وجود الصوامع هو من الرهبانية التي ابتدعها أهل الكتاب ورهبانية اللي ابتدعوها. قال الله تعالى ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله أي لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. ولكن من كان فيها من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى وفتح المسلمون بلادهم وبقي في الأطراف والصحارى والقفار بعض هؤلاء المعتزلين لم يخرجوا من بيعهم ولم تهدم صوامعهم طالما لم يقاتلوا المسلمين. فهؤلاء من الصنف الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم ما لم يكونوا مشاركين ولو بالرأي في قتال المسلمين. المساجد من الصبحات يشهد الجمعة والجماعات وهكذا يقوم بنفسه. البيع مصليات مؤلمة كانت في العهد عندما كان الإسلام في بني إسرائيل كانت مساجده من أولياء الله الصالحين وخالف في مسألة وقع تقصير فدليل على أن أولياء الله ليسوا معصومين ولكن كان هذا الأمر تقصيرا منه والله أعلى وأعلم أو خطأ في الاجتهاد وقد نجاه الله عز وجل بصدقه. يبقى الصدق في خفرة صدقه كلمة لها أصل في هذا رغم أنه كان مخطئا واستجيب لأمه فيه هذا أظهر أنه كان مقصرا وليس أنها دعت بإثم أو قطيعة رحم أن دعت بما يستحق ولذلك قال ولو دعت عليه أن يفتن لفتن هذا دليل على أنه مفرط بدرجة ما ولكن صدقه واجتهاده كان سببا في نجاته إلى الله في الدنيا والآخرة. وانظر إلى قولها اللهم لا تمته حتى تريه المومسات أو وجوه المومسات دليل على أن النظر إلى وجوه المومسات عقوبة أن مجرد أن يراها مضطرا لأنه ما نظر إلى المرأة اختيارا المرأة المومسة المومس لم يرى إلا اضطرارا عندما ادعت عليه بأنه ولدت منه أنها ولدت منه حملت منه فكيف بمن ينظر إلى أجساد المومسات كيف بمن ينظر إلى فروج المومسات المناظر القبيحة عقوبة يا رب سلمنا وسلم شبابنا ورجالنا ونساءنا من هذا البلاء والنظر في وجوه الظلمة كذلك عقوبة واختيار ذلك أشد عقوبة عقوبة أشد. يعني إذا كان الإنسان مضطرا لأن ينظر في وجوه الظلمة كان ذلك عقوبة يحتاج إلى أن يستغفر لعل الله أن يعافيه من النظر في وجوههم. وأما أنه يختار ذلك كمن يختار الدخول على السلاطين الظلمة ويفرح بهذا ويسر أن يقابل هؤلاء فنسأل الله العافية من دخل على السلطان افتتن. يختار الإنسان العافية لأنه ربما يجلس معهم فيتكلمون بالباطل فيوافقهم فيزل وهو لا يدري أنه إنما خذل بسبب حال قلبه السيء. قال المومسات أي الزواني البغايا المتجاهرات بذلك والواحدة مومسة أخطأت أنت مومس ده على أخواتنا الدرجة هي مومسة وتجمع على ما يميس أيضا مومسات وما يميس. قوله صلى الله عليه وسلم: وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره. الدير كنيسة منقطعة عن العمارة تنقطع فيها رهبان النصارى لتعبدهم، وهو بمعنى الصومعة المذكورة في الرواية الأخرى، وهي نحو المنارة، ينقطعون فيها عن الوصول إليهم والدخول عليهم. بتبنى على شواهق الجبال وفوقها تبنى حولها أسوار لا يستطيع الناس أن يدخلوها ولا هم أن ينزلوا إلا بالحبال. حدثني بعضهم أن هناك أديرة يصعد إليها بالحبال بمجهود شاق بعد صعود الجبل، وليس لها أبواب، يغلقون على أنفسهم، وإنما يصعدون فوق السور بحبال لكي يمنعوا أنفسهم، وهذا ليس مشروعا في دين الله عز وجل. فجاءوا بفؤوسهم، جمع فأس، وهذه المعروفة كرأس ورؤوس، والمساحي جمع مسحة، وهي كالمجرفة إلا أنها من حديد. قوله صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة فذكرهم، وليس فيهم الصبي الذي كان مع المرأة في حديث الساحر والراهب وقصة أصحاب الأخدود المذكور في آخر صحيح مسلم. وجوابه أن ذلك الصبي لم يكن في المهد، وقال: يا أمه اصبري فإنك على الحق. يقول: بل كان أكبر من صاحب المهد وإن كان صغيرا. بغي يتمثل بحسنها، أي يضرب به المثل لانفرادها به. قوله: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي. قد يقال إن الزاني لا يلحقه الولد، وجوابه من وجهين: أحدهما لعله كان في شرعهم يلحقه، والثاني المراد من ماء من أنت، وسماه أباه مجازا. من ماء من أنت، من وده رد على الشافعي رحمه الله، حيث جوز أن يتزوج ابنته من الزنا. وهذا الحديث أوضح رد على هذا المذهب الباطل. قال: لا يثبت النسب، لا يلحق الولد النسب. فلو زنى بامرأة فأنجب بنتا لم تكن بنتا له، فجوز إذا كبرت هذه البنت أن يتزوجها من تكونت من مائه، لأنه ليس لها أب. هذا الحديث يدل على أنه على أن الزاني أب باعتبار، وإن لم يكن أبا بكل اعتبار، وأن إطلاق وصف الأبوة على من تكون الولد من مائه معتبر، وخصوصا في أمر الحرمات. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: واحتجبي منه يا سودة، مع أنه حكم في الظاهر بأنه أخوها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو لك يا عبد بن زمعة، وأبى أن ينسبه إلى عتبة ابن أبي وقاص شقيق سعد، الذي كان سعد قد واكى وعاهد إليه أخوه أن هذا الولد ابنه من الزنا، كان يريد أن يلحقه كعادة أهل الجاهلية، فكان عبد بن زمعة يرفض ذلك. أخوه مش أبوه، عتبة بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص. أنا قلت كده؟ أنا عتبة هو الذي عاهد إلى سعد، عتبة أخو سعد عاهد إلى سعد أن هذا ابني، وكان شبهه بينا بعتبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يعني هو أخوك. أثبت، قال: واحتجبي منه يا سودة، لما رأى شبهه بينا بعتبة شبابين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. يبقى الولد للفراش للعاهر الحجر، العاهر لا يثبت النسب في أمر الميراث وأمر العصبات والنفقات والانتساب. وجاب إنها عيل وكتب كتابه عليها وبعت مراته، وابنه ده زنى بامرأة وحملت وتزوجها، لو تزوجها وهي حامل من الزنا كان الزواج باطلا. لأن على الصحيح من أقوال أهل العلم لأن هذا الوطء ليس له احترام، ولا بد أن يستبرأ الرحم كأجنبي آخر زنى بها، فلا يصح أن يتزوجها قولا واحدا. ولذلك نقول أو يعني الذي لا شك في أو هو فيه خلاف برضو أيضا، لكن الذي لا نشك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع، وإذا تزوجها لو كان الزوج صحيحا فكيف يمنع منها؟ ما الذي يمنعه؟ لا دليل على المنع. ولا يسقي زرعه ماء غيره، لا يسقي ماءه زرع غيره. الغرض أن هذا الوط لا بد أن يستبرأ الرحم، لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ. ليس هذا حلا للمشكلة. عقد بعد أنها كانت حامل من الزنا يجعل العقد باطلا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبالتالي بعد أن تضع يعقد عليها إن شاء، ولكن هذا الولد ولد زنا، هذا الولد ولد زنا لا ينسب له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وللعاهر الحجر. إذن العاهر ليس له أصلا أن ينسب إليه الولد، لا يصح نسبه ولو كان شبه، ولو كان في التحليل تثبت أنه ابنه، أنه ابنه على أي حال. العاهر الحجر الولد للفراش، لا فراش لا نسب، ينسب إلى أمه. نجيب القوانين الأوروبية في الحتة دي، لأن هذا في الحقيقة وده مرتبط بالزنا كثيرا. هم إيه اللي خلى أوروبا تصحح نسبة الولد إلى أمه؟ لكثرة الزنا. وده الصحيح إن هو في هذه الحالة احنا عندنا فكرة ما عندناش دي مشكلة عندنا في القوانين المدنية، ان ما فيش حد الولد الزنا عندهم ما يعرفوش يعملوا فيه ايه، يكتبوه كاللقيط، لان هو في زنا قطعا، في اثبات للزنا. واحدة ليس لها زوجة وحملت قانونا ما يتنسبش لا الى الزاني، بدون عقد زواج ما القانون لا يثبت ولا ينسب الى المرأة، لان القانون المصري ما يعرفش حكاية نسبة الى المرأة دي. ينبغي انها توضع في حالة الزنا ان الولد ينسب الى امه، فلان ابن فلان، كما في حالة الملاعنة ينسب الولد الى امه ويكون عصبته وعصبة امه. الرسول قال الولد للفراش، ما فيش حد من اهل الائمة الاربعة يثبت نسب ولد الزنا الى ابيه. ها؟ اذا كان رجلا صالحا، اذا كان رجلا لم يضره ذلك. كون الناس يعرفون الأم والأب هما اللذان يأخذان هذا الوزر، أما أن هذا الأب أب باعتبار المحرمية، أب باعتبار أنه لا يحل أن يتزوج هذه البنت التي تكونت من مائه، يتزوج بنته من الزنا، ولا يجوز لإخوتها في الباطن يعني هو أن يتزوجوها كذلك، هذا أمر لا نشك فيه، أعني أن هذا الأب لا يجوز أن يتزوج بنته من الزنا ولا أولاده. وإن حكم بأن هذه البنت ليست بنتا له، ولكن في الباطن هم علموا أنها أختهم، لاعتراف الأب مثلا أنه أختهم يعني في الماء، لا يجوز أن يتزوجوا منها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سودة، لا يأخذ، لا يصح محرما لها، ولا يسافر بها ولا يخلو بها، ولكن لا يتزوجها في باب التحريم احتياطا للفروج، لأن الشرع احتاط في أمر الفروج أشد. خلاص ما فيش أسئلة تاني، اللي عايز يكتبها كانت عليك انت. معلش قال صبي غلام أصحاب الأخدود لم يكن في المهد، كان مثلا ابن 3 سنين ابن 4 سنين، الذي قال لها للأم التي تقعست أن تقع في النار يا أم اصبري فإنك على الحق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا 3، الآخر يجعله 4. ما في أسئلة، توقفوا عن الأسئلة الشفوية، التزموا بالكلام. صاحب يوسف ليس هناك دليل على أنه كان صبيا، الذي دل عليه حديث آخر ابنة ماشطة فرعون وهو حديث صحيح. هذا يصلح مخصصا لحديث لم يتكلم المهدي إلا ثلاثة. هذا عام لو ورد منطوق يخصصه صح، ولكن ورد حديث يحتمل مثل قصة أصحاب الأخدود لا يصح أن يخصص بهذا، ويجب تأويل الحديث أو حمل الحديث على أنه طفل صغير لكن لم يكن في المهد. قال قال فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربون. هذا دليل على الحسد الذي في قلوب الناس لأهل العلم والعبادة والدين، لأن هؤلاء قبلوا خبر المرأة الزانية دون أن يسألوا البينة، وهم الذين شاءوا أن يفتنوا جريجا لأنها قالت إن شئتم لأفتننه، في روايات أخرى قالوا نعم، وسياق القصة دون ما هي التي أنهم أجابوها إلى ذلك، وأنهم يريدون أن يصدقوا كل شيء عن الصالحين يقدح فيهم لأجل الحسد المرضي الذي في قلوبهم. بنو إسرائيل خصوصا لهم نصيب كبير من هذا الحسد، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الحق، يذكرون عبادة جريج ويتألمون منها لأنهم ليسوا كذلك. وفي هذا في القصة دليل على المثل المذكور، ودت الزانية لو زنت النساء جميعا، فهم ودوا لو ترك لو وقع جريج في الفواحش كما يقعونهم لينالوا منه ولا يتميز عليهم بالصلاح. ونتعجب من نفسية هذه المرأة البغي، لماذا تفتن جريجا؟ فليس تستفيد، نعوذ بالله. وطبيعة هؤلاء المفسدين عندما يعني فشلت في إغوائه وفتنته بالفاحشة كذبت عليه، أشبهها بالإعلاميين، هو ده الإعلام الكاذب، لو أدرك منك كلمة هاج بها، ولو لم يدرك كذب عليك كما فعلت هذه المرأة. وهو المقصود بالإعلام في الحقيقة، يعني كان المقصود أن ينشر في الناس أن فلانا قد زنى. كونها أمكنت الراعي من نفسها دليل على نيتها السوء في ذلك، ليس فقط فعلها السوء، بل نيتها السوء، نيتها نية سيئة أنها تمكن الراعي لتدعي أنه من جريج. وهذا دليل على أنه لا يقبل قول، لا يجوز أن يقبل قول الزانية، لأن بعض الناس كثيرا ما يعتبرون قول الزانية وكذا المعتدى عليه في اللواط، بمجرد أن فلانا قد قال تصبح الجريمة ثابتة. وهذا يقع أحيانا من أطفال لا تقبل شهادتهم، أو من فسقة لا تقبل شهادتهم، يعني إذا قالت الفتاة فلان هو الذي غرر بي فعنها مختارة، فلا يجوز اعتماد خبرها حتى اعترف هو، لأن كلامها أن فلانا قد زنى بي هو ادعاء، اعترافها على نفسها بالزنا لا يلزم منه اعتراف الزاني، ولا يلزم منه ثبوت بينة عليه بأنه هو الذي فعل، فربما كانت قد فعلت الزنا مع آخر وتريد أن تتهم هذا العفيف بذلك غضا من منزلته عند الناس تنقيصا لقدره. وانظر إلى قبول الناس لهذه الشبهات خصوصا في أزمنة كثيرة منذ هذا الزمن البعيد، تجد إشاعة تنطلق أن فلانا يفعل الفاحشة أو فلانا قد فعل الفاحشة، فالناس يميلون إلى التصديق، ومع انتشار الكلام يقولون قد تواتر الأمر وانتشر. ما من أين؟ لا يمكن حتى يكون هناك شهود أربع من العدول يرون الفرج في الفرج، وإلا فهم فسقة، ما دون ذلك يكون الإنسان فاسقا. ولا شيء اسمه التواتر في هذا، التواتر معناه أن يبلغ عدد الشهود الذين يشهدون أن الفرج في الفرج مبلغ التواتر، وليس أن نقول هل سمعت ما فعل فلان، نقول هل رأيته، لا، الناس كلها بتقول، كل الناس يتكلمون بذلك، كل هذا فسق وفجور. يعني الذي يتكلم بمثل هذا ويثبت مثل هذا فاسق، حقود، حسود، مثل قوم جريج بني إسرائيل. وانظر فاستنزلوه نزلوه العبد هدوا صوابعه وجعلوا يضربونه استنزلوه ثم بدأوا هدوا الصواب ولم يلتفتوا إليه لأنه قال وهدموا صومعته أن الهدم استمر إليه إلى أن أصبح عامتها مهدوما نبني ما هدمنا من ديرك يعني ده زين بقي منه البعض لكن هدموا صومعته الذي أنها هدم معظمها بحيث لم تعد تصلح كصومعة سبحان الله قدر الله عز وجل على الرجل الصالح أن يضرب ويضربونه تصور هذا المنظر أنزل وأول ما رأوه ضرب مباشرة لماذا يقول زنيت بهذه البغي حقد وحسد من منهم له فولدت منك على كلام بغي على امرأة فاسقة يقبلون فقال أين الصبي فجاءوه فقال دعوني حتى أصلي الصلاة مفتاح الخير الصلاة سبب الفرج العبد يعطى في صلاته أسباب النجاة تأمل هذا الأمر لأن كلما إذا حزبك أمر فافزع إلى الصلاة ونحن والله في فتن كثيرة تحتاج إلى أن نفزع إلى الصلاة قال فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك فقال فلان الراعي راعي الضأن في الرواية الأخرى كرامة من كرامات الأولياء في أنواع القدرة والتأثير أنطق الله الصبي وهو أمر خارق للعادة من أجل تبرئة جريج رضي الله عنه وغفر له فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به لأنه ظهرت كرامته أن الله الصبي ليبرئه تمسح بالصالحين هل هو مشروع هذا فعل الفسقة ليس فعل الأبرار العلماء حتى تحتج بفعلهم لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم وهل كان قد أقر ما فعلوه قبل ذلك ليس هذا فعل أهل العلم التمسح بالصالحين نوع من الغلو ونريد أن تهي الإخوة عن مثل هذا لأن هذا غلو ينافي الالتزام بطريقة السلف عندما يأتي أحد الشيوخ أو يذهب إلى بلد غريب خصوصا يكاد الناس يقتتلون عليه وربما قتلوه هو أخبر أحد الإخوة أن بعضهم كسر ضلعا أثناء ضمه له وآخر ربما أوشك أن يغشى عليه هذا كلام منكر فقالوا نبني لك صومعتك من ذهب قال لا أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا الطفل الذي تكلم في المهدي مع أمه قال الدابة الفارهة أي النشيطة الحادة القوية قد فرهت فراهة وفراهية والشارة الهيئة واللباس زي ركب عربية فخمة في زماننا قال فجعل يمصها ويجوز يمصها تراجع الحديث فقالت حلقة معنا تراجع الحديث أقبلت على الرضيع تحدثه وكانت أولا لا تراه أهلا للكلام فلما تكرر منه الكلام علمت أنه أهل له فسألته وراجعته حلقة عقرة هو أصلا دعاء على نفسها بأن تكون محلوقة ومعقورة ولكن هذا من مثل فكلتك أمك تربت يمينك كلمات تستعمل للتنبيه والله أعلم قوله في الجنة التي نسموها إلى السرقة ولم تسرق والزنا ولم تزني قال اللهم اجعلني مثلها أي اللهم اجعلني سالما من المعصي كما هي سالمة وليس المراد مثلها في النسبة إلى الباطل تكون منه بريئة أو بريئة ولكن إذا خير الإنسان بين أن يكون ظالما أو مظلوما ولا خيار بينهما أن يكون لا ظالما ولا مظلوما توامد إما أن تظلم غيرك كالمكره على قتل أحد وإلا قتل أو على الزنا بامرأة وإلا قتل أو ضرب، فهو لا يخير بين العافية، وإنما يخير بين أن يكون ظالما أو مظلوما، فهنا يختار أن يكون مظلوما. في حديث جريج هذا فوائد كثيرة. الحمد لله يهدي بوصف. قال: منها عظم بر الوالدين، أتأكد حق الأم وأن دعاءها مجاب، يعني إذا لم تدع بإثم أو قطعة رحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطعة رحم. إذا دعت الأم على ابنها لأنه لم يحلق لحيته، إذا دعت عليه لأنه يذهب إلى المسجد، إذا دعت عليه لأنه لم يتزوج بنت أخيها التي تريد زوجه رغما عنه، إذا دعت عليها أمها لأنها لا تريد أن تطلب الطلاق من زوجها ولا بأس بينهما، لم يكن هذا بقطيعة رحم ولم يكن هذا مستجابا. يقول: وأنه إذا تعارضت الأمور بدأ بأهمهما، وأن الله تعالى يجعل لأوليائه مخارج عند ابتلائهم بالشدائد غالبا. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقد يجري عليهم الشدائد بعض الأوقات زيادة في أحوالهم تهذيبا لهم، فيكون لطفا، لطفا يعني عطية خفية، كان ما حدث لجريج سببا لظهور كرامته وحفظ قصته في الخلق. يقول: وأن قال: ومنها استحباب الوضوء للصلاة عند الدعاء بالمهمات، لأنه قال: أظن دي في رواية أخرى، أيوة نعم في كتاب البخاري صحيح. قال: ومنها أن الوضوء كان معروفا في شرع من قبلنا، فقد ثبت في هذا الحديث في كتاب البخاري: فتوضأ وصلى. وقد حكى القاضي عن بعضهم أنه زعم اختصاصه بهذه الأمة، ممكن يكون الوضوء بصفتنا، بصفة أمتنا، الصفة التي تقول، يمكن أن يكون هناك وضوء ليس كصفة وضوء هذه الأمة. قال: ومنها إثبات كرامات الأولياء، وهو مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، وفيه أن كرامات الأولياء قد تقع باختيارهم وطلبهم، يدعو الله فيستجيب الله له، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا المتكلمين، ومنهم من قال لا تقع باختيارهم وطلبهم، هذا لا دليل عليه. الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن ينالوا من عدوهم وأن يدركوا العدو قبل أن يفلت، فمشوا على الماء، كانت كرامة على إرادة على وفق طلبهم. وفيه أن الكرامات قد تكون بخوارق العادات على جميع أنواعها، ومنعه بعضهم وادعى أنها تختص بمثل إجابة دعاء ونحوه، وهذا غلط من قائله وإنكار للحس، بل الصواب جريانها بقلب الأعيان وإحضار الشيء من العدم ونحوه، والله أعلم. هي كرامات الأولياء معجزات للأنبياء، لكن أمر السحر يختلف، فلا يصح خوارق عادات للسحرة والكهنة من جنس معجزات الأنبياء. قال مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا أبو عوانة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: راغب أنف ثم راغب أنف ثم راغب أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: راغب أنفه ثم راغب أنفه ثم راغب أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. قال أهل اللغة: معنى راغب أنف معناه ذل، قيل كره، وقيل وكره وخزي. رغم ورغم، وهو الرغم والرغم والرغم أيضا، أصله نوصق أنفه بالرغام وهو تراب مختلط برمل، وقيل الرغم كل ما أصاب الأنف مما يؤذيه، يعني يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم بالذل على من أدرك أبويه في الكبر أو أحدهما ولم يدخل الجنة. قال فيه الحث على بر الوالدين وعظم ثواب وثوابه، ومعناه أن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة والنفقة وغير ذلك سبب لدخول الجنة، فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة وأرغم الله أنفه. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار، وكان يركبه على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، فقال عمر فقال عبد الله إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، يعني ركوب الجبل، يستصحب حمارا ليستريح عليه إذا ضجر من ركوب البعير. طبعا طريقة البعير فيها إيه؟ يعني هو حمار لا تسمى ده بالبعير. قال كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة وعبامة يشد بها رأسه، فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال بلى، فأعطاه الحمار قال اركب هذا والعبامة، قال اشد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه غفر الله لك، أعطيت هذا العربي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل بر أهل ود أبي بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله. قال باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما. إن أبا هذا كان ودا لعمر، ودا وودا أي صديقا من أهل مودته وهي محبته. إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، في رواية إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن تولى الود، هنا مضموم. يقول وفي هذا فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم، وهو متضمن لبر الأب وإكرامه لكونه بسببه، وتلتحق به أصدقاء الأم والأجداد والمشايخ والزوج والزوجة. وقد سبقت الأحاديث في إكرامه صلى الله عليه وسلم خلائل خديجة رضي الله عنها. قولوا قولي هذا واستغفر الله.